قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. آيتا صد بنجو ايك سورة الأنعام خدت بيجتن خنزيك فواحش نكن قلنهت مظن حاشا وكي الزنا وبخرنا عراك وحتى دماهيك بجا شاف تشتتها الديار أشكرابا أنجد بشارتي بن والديار نبن. حديث 1662 السر في آيتي عن عبد الله بن مسعود إس عبد الله رضي الله عنه قال: يا قوتي لا أحد أغير من الله مينا إيك يبغير التربة مش خدي. ولذلك وجبر هندي حرم الفواحش خدي فواحش يتحرام كري ما ظهر منها وما بطن هرف حشاك هبت يا ديار بتن أنجي يا أشكران بت. ولا شيء أحب إليه المدح من الله وتتشنين فتر حش متحابكا بحس كرناب باشي إش خدي. ولذلك مدح نفسه وجبر هندجك خدي مدحت خوكرن بحس خوب باشيكر نابت خوب عالمي قوتن وهو العزيز الحكيم وهو السميع العليم إنه كان غفورا رحيما وحتى دمه.